That's true. That's kind of sense. That's true. That is something. I don't know. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل النهي للتحريم في حديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول؟ الذين يقررون أن الأصل في النهي التحريم. الأصل في النهي التحريم. ونجد أكثر أهل العلم في مثل هذا يصرفونه إلى كراهة. يقولون لأنه من باب الأدب. من باب الأدب. ولا يقوله التحريم. لا نجد من ينقل قوله بالتحريم في هذا إلا عن الظاهرية. ذكرنا مرارا هذه المسألة وهي الاعتداد برأي الظاهرية. هل يعتد بهم أو لا عبرة بقولهم فينقل الإجماع مع مخالفتهم؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم. نص النووي وغيره في مواضع من كتبه على أنه لا يعتد بقول داود لأنه لا يرى قياسا الذي هو أحد أركان الجهاد. ومن أهل العلم من يقول اعتد بهم لا سيما أئمتهم علماء وعنايتهم بالنصوص معروفة تفوق كثيرا من المذاهب. نعم إذا كان معتمد معول في المسألة على اجتهاد أو قياس أو رأي أو نظر فقد اتجه القول بعدم الاعتداد بهم. وأما إذا كان عمدة المسألة دليل صحيح صريح فلا مانع من القول من الاعتداد بقولهم ما داموا من المسلمين ومن علماء المسلمين وأصولهم أصول المسلمين يخالفون في بعض الأصول كالقياس. وهذا رأي وسط الاعتداد بهم فيما عدا ما عمدته الاجتهاد والقياس من المسائل. وأهل العلم يطلقون يقولون لا يعتد بهم ومن يقول يعتد بهم من غير تفصيل وفي تقديري أن هذا التفصيل لا بد منه. مع أن قد يقول قائل إذا وجد الخلاف في المسائل الاجتهادية لا بد أن يوجد خلاف. لا بد أن يوجد خلاف في المسائل الاجتهادية. أما المسائل القطعية المتفق عليها التي يصور فيها مخالفة الظاهرية فلا بد فيها من دليل لأنه لا ينعقد الإجماع إلا بدليل. نعم يعني إذا قلنا أنه لا يعتد بهم في مسائل الاجتهاد والأقيسة عرفنا أن المسألة ليس مما اتفق عليه فيحرم الاتفاق بقول الظاهرية. أما إذا كان المحول عليه النص والعمدة في المسألة النص فهم ممن يعنى بالنص ويهتم به. ويذكر عن شيخ الإسلام ينقل عنهم ما لم أقف عليه بلفظه أن كل قول يسنده الدليل فلأبي محمد منه أوفر الحظ والنصيب يعني ابن حزم. هذا في مسائل الفروع. أما في مسائل الأصول فمن حزم عنده مخالفات عنده طوام عظائم فإذا نظرنا إليه من هذه الحيثية أيضا قلنا هذا يقلل من شأنه. كيف يترك العقيصة في الفروع ويعتمدها في الأصول ويرتب عليها النتائج الكبيرة؟ على كل حال مسألة معروفة عند أهل العلم والظاهر النص التحريم، لأن عامة أهل العلم يقول ما الأصل في النهي التحريم، ولم يقل به في محرم إلا الظاهرية. يقول هل النهي في حديث تخوط الرجلان فيه العلة الغائط نفسه أم خشية كشف العورة؟ خشية كشف العورة. النهي هنا على عن إيش؟ عن إيش؟ عن الكلام. نعم، النهي فيه عن الكلام. وأما ما يتعلق بالاطلاع على العورات فلها نصوص وأدلة أخرى. والحديث على الطوف لا شك أنه ما يطيل المكث يكون سببا في إطالة المكث، مع أن حالة تستقرر وتستبشع هي على خلاف ما يطلب للمسلم من الكمال وتقدر بقدرها، حتى إذا ما فرغ منها فورا ينتقل من مكانه. والكلام لا شك أنه مما يطيل المدة والبقاء والمكث، وهذا فيه ضرر، فيه ضرر، والعلم ينصون على أن هذا لا يجوز. يقول كيف الحال مع الزوج وزوجته؟ احفظ عن عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. يقول أفضل ثلاثة كتب على الترتيب في الفائدة لشرح صحيح مسلم. طرف مسلم شرح شروح كثيرة، من المعلم للمازري وإكماله للقاضي عياض وإكمال إكماله للأبي ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي، هذه سلسلة مترتب بعضها على بعض. ثم بعد ذلك يأتي شرح النووي ومأخوذ من الشرع التي تقدمته، لا سيما شرع عياض ومأخوذ أيضا من التحرير لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل الأصفهاني، شرح طيب لكن ما وقفنا عليه من خلال نقل النووي عنه، يدل على أنه شرح مستفيد. هناك شروح للمتأخرين، فتح الملهم شبير أحمد العثماني، هذا شرحنا أيضا طيب وموسع واستفاد من الشروح التي قبله. مقصود أن الشروح كثيرة جدا، ومسلم لا يزال بحاجة إلى شرح موسع مستفيد يحل إشكالات الكتاب. فيه إشكالات في الأسانيد والمتون، لا شك أنه ما يتقتضي ضعف وطعن في الكتاب، لكن يصعب ويعسر فهمه على الطلاب. ليس مردها إلى خلل في الكتاب، لا، إلى قوة في الكتاب، بحيث يعسر ويصعب فهمه على كثير من المتعلمين، هذا بحاجة إلى من يتصدى لبيانها وإيضاحها لهم. يقول سمعت أن كثيرا من أهل العلم ضعف الحديث التالي وبعضهم حسنه لغيره، وهو من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه حتى تشرق الشمس، صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام التامة. على كل حال الحديث مختلف فيه، مختلف فيه، وضعفه الكثير من أهل العلم، وفي هذا الباب عند جمهور العلماء مما يعمل به لأنه في الفضائل عند الجمهور، أما الذي لا يعمل ضعيف مطلقا هذا له حكم. وعلى كل حال الجلوس المصلى ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام حتى تنتشر الشمس، وصلاة الضحى أيضا ثابتة لا إشكال فيها. فإذا جلس الشخص في مصلى ويذكر الله حتى تنتشر الشمس ثم صلى ركعتين ثم ركعتا الضحى إن ثبت الخبر وثبت له الأجر ثبت الخبر فإن يحرمه الله جل على الأجر وإن لم يثبت فقد عامل بفعله عليه الصلاة والسلام ابتداء به وأيضا صلى صلاة الضحى التي تغنيه وتكفيه عن الصدقة عن كل عضو من أعضائه. يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة، سلامة مفاصل 360 مفصل تحتاج إلى 360 صدقة، ويجزي من ذلك ويكفي عنه صلاة ركعتين من يركعهما من الضحى. وأوصى بهما النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وغيرهما. يقول إذا بدأت الصلاة على الميت وأنا أصلي الراتبة هل الأفضل أن أقرأ صلاة السنة وأصلي على الميت أم أبقى في صلاتي، أمكن أن تتم صلاتك خفيفة وهو أفضل من قطعها ثم خفيفة ثم تأتي بما تدركه من صلاة الجنازة وتكمل الباقي تقضيه قبل أن ترفع. إنما تيسر ذلك فإن كانت صلاة الجنازة تفوت فلا شك أن الذي يفوت عند أهل العلم مقدم على متسع الوقت. يقول حديث جابر إذا تغوط الرجلان فليتوارى، حديث ضعفه بعض أهل العلم وإليك كلامهم على عجم حديث جابر قد أحله الحافظ كما في بلوغ من حوار، وأما من حديث أبي سعيد فقد أحله أبو داود بقول عقب الحديث لم يسنده إلا عكرمة بن عمار وهو من حديث أهل المدينة. قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى لهذا يعني موقوفا انتهى وضعفه الألباني من حديث أبي سعيد كما في حديث أبي داود ضعيف أبي داود ما جاء كذا تماما منه. على كل حال كلام أهل العلم معروف في الحديث، كلام أهل العلم معروف في الحديث، فإذا حل الحديث من أمكن رفع التعليل يبقى قول من صحح والمعتبر، وإن لم يمكن فالأصل التحليل. ولا شك أن الكلام في هذا الحديث كثير، وأما كون الحافظ يحله معروف أنه أحله، لكن من حديث جابر صححه جمع من أهل العلم، وأما حديث أبي سعيد فهو ضعيف بلا شك، لكن يشهد له حديث جابر. يقول بالنسبة للصائم بالحضر، هل للصائم بالحضر الاستمرار في الأكل والشرب والمؤذن يؤذن الفجر بحجة أنه يؤذن قبل طلوع الفجر خاصة في رمضان، هل هذا يجوز؟ وما الحكم إذا وقع شيء من هذا في رمضان؟ إذا عرف من حال المؤذن أنه يؤذن قبل طلوع الصبح قبل طلوع الفجر فلا مانع من الأكل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني حتى يطلع الصبح، هذه الغاية، كلوا واشربوا حتى يتبين، يعني حتى يطلع الصبح. وإذا عرف من حاله أنه يؤذن على الوقت فلا يجوز الأكل، بل عليه أن يمسك لأنه بأذان تبين أن الصبح قد طلع. وإذا أشكل الأمر وخفي فلا شك أن الاحتياط لهذه العبادة العظيمة ويركن من أركان الإسلام أن لا يأكل وقت الأذان. وأما ما يشاع من أن التقويم متقدم على الوقت هذه مسألة لا حظ من النظر، لكن يبقى أنه لم يبت فيها بشيء فيبقى العمل بالتقويم. يقول نرجو أن تنور لنا طريقة دراسة الكتب الستة في أصغر وقت، يعني في أقصر وقت ممكن كما بينت في محاضرتكم في الجامعة الإسلامية في يوم، بينا هذا في مناسبات كثيرة وبسط وفرغ وتداوله الإخوان وأمر واضح وبين ما يحتاج إلى حتى من هنا بعد شرحته. لكن استشكل بعض الأخوان مثل هذه الطريقة لأنها في ظنه تعارض الطريقة التي تقام على هيئة دورات لحفظ السنة. ونقلل من شأن المختصرات ونربط طالب العلم بالأصول، فتصور أن هذا مثل هذا يعوقه أو يمنعه من حضور الدورات لحفظ السنة، ولا منافاة بينهما، لأن هذه دراسة ليست حفظ، الدراسة تختلف عن الحفظ. لكنه إذا انتهى من هذه الدراسة أنا على يقين تام أنه يكون على تصور كامل لهذه الكتب. يقول ما رأيكم في تحقيق المحرر لسليم الهلالي وما الطبعة المحرر تنصحون بها؟ طبعة الشيخ سليم الهلالي طيبة لكن خرجت متأخرة وطيبة وتخريج مستفيض، وقد يلاحظ على شيء من التساهل لكنه على جادة على كل حال، تحقيقه طيب ولا يمكن أن يسلم أحد، لكنه في الجملة أمثل الموجود. في حديث صلاة الضحى هل المعنى أن من فاتته صلاة الضحى عليه يتصدق عن كل مفصل من جسمه؟ أن أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يقوم مقام الصدقات من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أن إذا قال لا إله إلا الله لا شريك له إلى آخر 100 مرة، نعم، ثم قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، ثم قال استغفر الله 100 مرة، ثم حمد الله كذلك، وأبواب الخير والله الحمد كثيرة ومفتوحة لكل أحد وتناسب الجميع. هل الأفضل في السنة أن تؤدى في البيت أم في المسجد الحرام؟ الأفضل السنة تؤدى في البيت لأن الحديث عام، صلاة المغرب في بيته أفضل من مكتوبا، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، فصلاة البيت أفضل منها في الحرمين، حتى أن بعضهم خص التضعيف بالفرائض. يقول إذا دخل وقت النهي ودخلت المسجد هل أصلي الركعتين؟ نعم، في الوقتين الموسعين بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح حتى يضيق الوقت لا بأس تصلي تحية المسجد، أما إذا ضاق الوقت فالأوقات المضيقة الثلاثة لا يصلى فيها شيء ولو كان ذا سبب. وقد ذكر أحد المدرسين في الجامعة أن شيخ الإسلام ابن تيمية نص أن الإمام أحمد يجيز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ من ذلك جواز التوسل، فما صحة الكلام؟ ليس بصحيح الكلام، ليس بصحيح، والإمام أحمد إمام سنة وأثر وإمام هدى، ويعرف النصوص الواردة في الحلف بغير الله جل وعلا وأنها شرك، أتحلفوا بآبائكم إن حلف بغير الله فقد كبر وأشرك، هذا كلام موجه لعمر رضي الله تعالى عنه، ولو نقل هذا الكلام عمن لم يبلغه الخبر كائنا من كان فلا عبرة بقوله مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول نحن مغتربون في مكة ولم نجد من يدرسنا في العقيدة والتوحيد، ما نرجو منكم أن تدرسون كتاب التوحيد وفتح المجيد، موضوع محل نظر إن شاء الله تعالى. يقول ما أدري التحقيق لكتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام وما تقوله في تحقيق محمد صبحي حلاق على الكتاب. أشك أن حلاق هذا خدم الكتاب وعلق عليه وخرج أحاديثه وبسط الكلام في بعض المسائل وأحال على كتب يستفيد منها طالب العلم، فهو من هذه الحيثية من أفضل الموجود، وإن كان فيه أخطاء في النص مطبعية تذر منها مطبعي وبعضها مرده إلى اعتماد بعض النسخ. المقصود أنه من أفضل الموجود وإن كان طوحات الطارق عوض الله أصح، وإن كان خدمتها أقل أن التعليقات على الكتاب نزل يسير، فلو جنح بين النسختين كان أجود. السلام. وذكرتم أنه قد يعتد بالظاهرية إذا كان عمد في المسألة نص ولم يكن قياس، لكن نلحظ أن أئمة النقل كلهم على عدم الاحتجاج بأقوالهم إذا خالفت الإجماع، لأن الإجماع قد انعقد قبلهم وهم محجوجون به، ولم نلحظ العناية بهم إلا عند متأخرين من أهل التصنيف. على كل حال إذا انعقد الإجماع قبلهم فلا عبرة بقولهم ولا بقول غيرهم حتى من اعتد به، يعني إذا عقد الإجماع على مسألة نعتد بقول شيخ الإسلام لا نعتد به، لكن المسألة فيما إذا كانوا من ضمن أهل الإجماع، والخلاف في اشتراط القراب العصر مسألة معروفة عند أهل العلم. يقول ما هي أنجح السبل لشحذ همة طالب العلم؟ لا شك أن الاطلاع على النصوص التي فيها فضل العلم والعلماء ورفعهم الدرجات في الدنيا والآخرة تشحذ همة طالب العلم، إضافة إلى قراءته في سير العلماء. ما رأيك متابعة جامعة الإمام صلى الله عليه وسلم من أحسن الطبعات واعتمادنا عليها؟ والله وقت ما كافي لا أسئلة. يقول نريد بسط الخلاف في المسائل، في واحد يطلب الاختصار أيضا. نترك البقية إلى آخر الوقت إن كان فيه بقية، المسألة كثيرة ما تنتهي. سم سلمان.

واحتاجنا الى ازالة اللحى فازلناه بالظفر. نقول لا تزله بالظفر لانه مدى الحبشة. نعم كيف؟ وقل مثل هذا في كثير من الاستعمالات. وقع طامس والنبوي على جلدك تحطها بظفرك في المعنى. نقول لا لانها مدى الحبشة. او هم لا يستعملونه الا في الذبح يظهر استعماله عندهم في التنكية فيمنع من هذه الحيثية. بقية الاستعمالات لا بأس به. تصور المسألة يا اخوان, في فرق كبير بين ان نقول يمنع لانه مدى الحدثة وعلى هذا يلزم المنع في سائر الاستعمالات. في سائر الاستعمالات حتى ولا تحط مشكلة بعد وتحط جلدك ليش وتزيل الوسخ من جلدك ومن مقتنياتك بظفرك في المعنى. نعم, هل يتناوله الخبر لأنه مدى الحبشة أو يقتصر على ما تستعمل فيه المدى. في أحد يحك جلده بسكين. نعم, إذن الاستعمال اختلف فلا يشمل هذا النوع من الاستعمالات. لكن المسواك كثير بسكين. شغل في الاختصاص, لكن المسواك يختص بالمدية شرب المدية. يعني هم ما استعملوه في السواك. هذا لا شك انه ارفق لان الظفر يحتاج اليه كثير, وهذا من منافعه التي من اجلها وجد. أو أن نستنجي برجيع أو عظم, وعرفنا أن السبب في الرجيع ما أن يكون طاهرا أو نجسا, فإن كان طاهرا فهو ذات أو علف دواب الجن ولا يجوز تقديره عليهم, وأما إن كان نجسا فالعلة مرفوع معروفة لأن النجس لا يطهر نفسه فضلا عن أن يطهر غيره. والعظم زاد إخواننا من الجن رواه مسلم. والحديث فيه دليل على تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول. الاستقبال فقط هنا, وهو شامل للصحاري والبنيان, الصحاري والصحارى. نعم, وابن فعالي وفعالة جميعا ما كصحراء. نعم, وشامل للصحارى والبنيان. هذا مفاد الحديث, ويأتي من الأحاديث ما يعارضه ويوافقه وقد يخصصه. يقول عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي. قال الرواية ارتقيت فوق بيت لنا ولأختي حفصة, فما باب التوسع والتجاوز في الكلام أو لأنه آل إليه فيما بعد. ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي, فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته في البيت أو خارج البيت؟ نعم, كيف يحتمل هذا وهذا, لكن جرت عادتهم من قضاء الحاجة خارج البيوت. نعم, كيف ارتقى على ابن سقف؟ لكن قد يكون فيه فتحة ولا شيء. ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. يعني هل يمكن تخصيص هذا العمل في البنيان كما قال بعضهم؟ هل فيما يدل على أنه في البنيان؟ نعم, شوف البنيان ابن عمر ارتقى ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى داخل البيت ولا خارج البيت؟ ها؟ ما في ما يدر اللف أعم من ذلك. وإذا استصحبنا أن حادثهم قضاء الحاجة خارج البيوت، نعم قلنا ما خارج البيوت، لكن هل يعني هذا أنه في الفضاء أو يستقبل جدار البيت؟ نعم احتمال، احتمال أيضا. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث يستدل به من يرى النسخ الكلي او الجزئي، الكلي او الجزئي، منهم ما يقول كلي ايضا مش المعنى، لانه جاء النهي عن الاستقبال والاستدبار ثم جاء الاستدبار هنا والحكم واحد. وهذا مبني على ايهما اشد، الاستقبال والاستدبار؟ نعم يعني انت يعني بنفس الجهه بغض النظر، لا شك ان الاستقبال بالبول اشد، لكن الاستدبار بغيره اسهل ولا اشد؟ نعم اشد ولا اسهل؟ اشد اذا نظرنا الى، لكن لو نظرنا الى صنيع الناس وما فطروا عليه وما جبلوا عليه، اذا قام شخص ليقضي حاجته ابعد عن الناس يستقبلهم ولا يستدبرهم؟ يستدبرهم، لانه يستقبح استقبالهم بهذا، فدل على ان الاستقبال اشد مطلقا، ظاهر لمظاهر، دل على ان الاستقبال اشد مطلقا. وهنا مستدبر القبلة مستقبل الشام، وبهذا يقول بعضهم ان هذا رافع جزئي للحكم، وان الاستدبار يجوز دون الاستقبال، فالاستدبار يجوز لانه اخف دون الاستقبال. ومنهم من يفرق بين الفضاء والبنيان وحمل هذا على انه في البيت أو مستقبل جدار البيت. نعم كيف؟ يأتي لا تستعجل، يعني من أهل العلم أن يقول هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، قوله لأمته وفعله خاص به، فعله خاص به. ذكرنا مرارا أن كل كمال يطلب من الأمة فنبيها أولى منها، والاستقبال استقبال القبلة واستدبارها بالحاجة هذا كمال ولا نقص؟ نقص، يعني ننزه عنه ونرفع عنه الأمة ونبيحه لنبيها الذي هو أكمل منها، يتصور هذا؟ لا، كل كمال يطلب من الأمة فالنبي أولى به عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يليه حديث جابر، والكلام فيه كثير من أهل العلم، كلام فيه ضعفه ابن عبد البر وابن حزم بأبان بن صالح، ضعفه به، قال إنه ضعيف، وقال ابن حزم مجهول، ولا شك انه ثقة، ولا يعرف لأهل العلم كلامه في تضعيفه. واما حكم ابن حزم عليه بالجهالة فليس بمستغرب، فاذا جهله ابن حزم فقد عرفه غيره، فهذه العلة ليست بعلة حقيقة، ولذا صححه بعضهم وحسنه آخرون، وأقل ما يقال فيه إنه حسن. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بالبول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. مرض اليوتر اصبر. حديث ابن عمر خلي اكتمل الصورة. نستحضر الأحاديث. نعم نهانا أن نستقبل القبلة. نستقبل القبلة لغاية نوبة. وهذا نهي شامل للفضاء والبنيان لكنه خاص بالاستقبال دون الاستدبار. حديث ابن عمر اخذ منه بعضهم انه في البنيان وخصص به الحديث الشامل للاستقبال والاستدبار. لكن هل يتعارض حديث ابن عمر مع حديث الذي قبله؟ نهانا ان نستقبل وهنا مستدبر القبلة. ما في تعارض بينهم. لكن جاء ما يدل على منع الاستقبال والاستدبار فتأتي المعارضة من هذه الحيثية. فيحمل حديث ابن عمر على النسخ الجزئي للاستدبار فقط او كما حمل بعضهم على البنيان دون الفضاء. حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بالبول. فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فائدة من ذكر التاريخ يشم منها أن الصحابي يرى النسخ. يشم من ذكر التاريخ أن الصحابي يرى النسخ. فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. من أهل العلم من يرى أن حديث ابن عمر وحديث جابر وما جاء في معناهما صارف للنهي من التحريم الى الكراهة. رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن وغريب وابن خزيمة وابن حبان والحاكم صححه البخاري. صححه البخاري فيما نقل عنه الترمذي. وقال ابن عبد البر وليس حديث جابر مما يحتج به عند اهل العلم بالنقل لانه من روايه ابان بن صالح وقد ضعفه ابن عبد البر. قال ابن حزم مجهول والمعتمد والصحيح من اقوال اهل العلم انه ثقه. حديث الذي يليه عن ابي برده قال حدثتني عائشه حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من إلى آخرين. المقصود ما الذي تلخص من أحاديث الباب؟ الحديث حديث سلمان وفيه النهي عن الاستقبال مطلقا. حديث ابن عمر فيه التنصيص على الاستدبار بالفعل. وحديث جابر فيه الاستقبال. نعم فجاء من فعله الاستقبال والاستدبار. وجاء النهي عن الاستقبال وجاء النهي عنهما معا. نعم لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن سرقوا او غربوا، ولكن سرقوا او غربوا. هذا خطاب لمن؟ للمدينة ومن على سمتها، ممن اذا شرق او غرب كانت القبلة عن يمينه او شماله، لكن اذا شرق او غرب فكانت القبلة امامه او خلفه، مثل هذا يقال اشملوا او اجنبوا، نعم، الى الجهتين الاخريين. يعني فمن كان في جهة الشام والمدينة هؤلاء يقال مشرق او غرب، من كان في جهة اليمن وجنوب بلاد العرب يقال لهم ايضا شرقوا او غربوا. اما من كان في جهة نجد مثلا او في مصر مثلا، مثل هؤلاء لا يقال لهم شرقوا او غربوا، لانهم ان شرقوا او غربوا استقبلوا او استدبروا، فمثل هؤلاء يقال لهم اشملوا او اجنبوا. نعم. هو المعروف من حالهم، معروف من حالهم أنهم يقضون حاجتهم، لم يكن في البيوت كنف دون خارج الله، ولا يمنع أنه ينطلع على السطح شعره خارج البيت، ولعل هذا بعد أوضح. نعم. وحديث أبي أيوب لما قدموا الشام، نعم، وجدوا مراحيض بنيت تجاه القبلة، فانحرفوا عن القبلة واستغفروا الله، فكأنهم قدموا عليهم بالانحراف واستغفر الله لبانيها. وعلى هذا ما حكم بنيان هذه الكنف الى جهة القبلة؟ يعني هذا الخلاف، ان قلنا انه يجوز البنيان دون الصحر قلنا لا بأس، اذا قلنا ان النهي للتنزيه بدليل فعله عليه الصلاة والسلام وفعله صارف، نعم، قلنا ايضا فالاولى ان تبنى الى غير جهة القبلة. واذا قلنا ان النهي شامل للفضاء والبنيان وما حدث منه عليه الصلاة والسلام خاص به، وهذا قال به جمع من اهل العلم، يرون ان الفعل لا عموم له وان كان فيه ما فيه من الحيثية التي ذكرتها، فيتجه القول بالمنع، ويجب حينئذ تعديل هذه الكنف الى غير جهة القبلة. ما القول المرجح؟ ان افعاله صارفة للنهي، صارفة من التحريم الى الكراهة، لانه جاء ما يدل على انه استقبل وجاء ما يدل على انه استدبر، نعم، وليس فيه ذكر للبنيان، ليس فيه ذكر للبنيان، فبهذا تجتمع النصوص، تجتمع النصوص. لكن ماذا عن انحراف ابي ايوب وفي الكنف في مراحل بنيت، نعم، اتقاء لهذه الكراهة، اتقاء لهذه الكراهة ولم يبلغه، بلغه النهي ولم يبلغه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابي بردة قال سم وقال رحمه الله وعن ابي بردة قال حدثني عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغار فقال غفران، رواه احمد وابو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب، وعنده اذا خرج من الصلاه والحاكم وصححه، وقال ابو حاتم هو اصح الحديث في هذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي بردة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم

ومنهم من يقول ان الله جل وعلا انعم عليه باخراج ما يضره لو حبس ببدنه، وهذه انما تحتاج الى شكر قد لا يقوم بها فيطلب المغفره من التقصير في هذا الشكر. وعلى كل حال طلب المغفره على كل حال مطلوب، والنبي عليه الصلاه والسلام استغفر الله في يوم اكثر من 100 مره، وحفظ عنه في المجلس الواحد اكثر من 70 مره، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف بغيره. ومن لزم الاستغفار، جاء في الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل أم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. المقصود أن الاستغفار مما يطلب على الدوام. وقال أبو حاتم وأصح حديث في هذا الباب، أصح حديث في هذا الباب يعني من حديث الأذكار التي تقال بعد الفراغ من قضاء الحاجة، قال أصح حديث في هذا الباب. لكن من الأحاديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أبقى في منفعته وصرف عني مضرته، يعني جاء في بعض الألفاظ لكنها بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، وما ذكر في الباب هو أصح ما جاء في هذا الباب. تمدينا على الاستنجاء والسلمة ها؟ ولا نشوف كم سؤال؟ نعم؟ والله حيضة تمنعها من الذكر؟ ما تمنعها من الذكر؟ نعم؟ ما تمنعها من الذكر؟ ويبقى أن مثل هذه الأذكار النسيم المقيدة بوقت ولا بفعل ولا شيء تبقى توقيفية. يقول كيف يفرق بين البنيان والصحاري مع العلم أنه قد يكون هناك رجل بينه وبين الكعبة جدار؟ جدار فندق مثلا، وبين آخر في صحراء بينه وبين الكعبة جبال وأودية ومباني بعيدة عن الكعبة، ظاهر ولا مظاهر؟ يقول الذي في الصحراء في البلدان البعيدة أو خارج مكة مثلا وهو في الصحراء، أليس بينه وبين الكعبة أبنية؟ نعم، في أبنية. فإذا كان بينه بيت واحد، هو بيت ملاصق للمسجد وقضى حاجته في البيت، قلنا هذا في البنيان. والذي خارج مكة وبينه وبين الكعبة عشرات البيوت والأبنية، نقول هذا في الفضاء. سؤال وجيه ولا ما هو وجيه؟ كيف نجيب عن هذا؟ نعم، أن من كان في البناء يستحضر الحاجز، ومن كان في الفضاء لا يستحضر حاجز. نعم، لا يستحضر حاجز في فضاء، وهذه الجهة مقدسة محرمة معظمة محترمة، إذا أنت تتجه إلى هذه الجهة. يقول نرجو إعادة مسألة الظفر والعظم، حيث أن سماعات المسجد الداخلية وترددها تعيقنا عن فهم المسألة. يعني السماعات ما واضحة ولا الصوت ما واضح ولا؟ نعم نعم. لا، هو الإشكال أحيانا القبة يحصل بها ترديد، يحصل بها ترديد، فإذا وصلها الكلام ورجع حصل فيه اضطراب. شو المقصود من مسألة الظفر والعظم؟ المقصود ما ذكرناه في أن الظفر مدى الحبشة، وأن لا يجوز أن نستعملها كما يستعملها الحبشة في جميع ما تستعمل فيه المدى أو على جهة العموم أو في الذبح خاصة. الظاهر أن المقصود الذبح، ولا مانع أن يحك الإنسان جلده بظفره وأن يستعمله في حك ما يحتاج إلى إزالة وما أشبه ذلك. نقول ما هي أفضل طبعة لتفسير ابن كثير؟ ذكرنا مرارا من أفضل الطبعات الموجودة طبعة مكتبة أولاد الشيخ، يقول ما رأيكم مقدمة صحيح مسلم بشرح الشيخ الهرج محمد علي آدم؟ الشيخ ليش؟ يعني طبعت في مجلدين لكن لم يتيسر للاطلاع عليها اطلاعا يكفي للحكم عليها. يقول ما صحة حديث من لزم الاستغفار؟ كلام أهل العلم معروف، لكن يبقى أنه في هذا الباب مما يقبله الجمهور. الله ما أدري مقصود السائل. يقول بعضهم يقول يقال انشغل وينشغل أو لا يقال، كتاب ابن المغربية، لا يقال انشغل وينشغل وإنما يقال اشتغل يشتغل. على كل حال الأصل في الفعل أنه اشتغل، وانشغل فعل مطاوع معروف، فعل مطاوع شررته فانجر، قطعته فانقطع، شغلته فانشغل. نعم الأمر في ساعة مثلها. يقول لو اختصرت على فتح الباري لابن حجر وإرشاد السهر الخصطلاني لصحيح البخاري يكفي عنه؟ نعم يكفي، وإن حصل اضطراع على عمدة القاري لأن فيها فوائد وتنبيهات وزيادة في المسائل اللغوية زيادات كثيرة يحتاجها طالب العلم لا سيما في الربع الأول. يقول لو اختصرت على شرح النووي والقاضي حياض صحيح مسلم يكفي عن غيره؟ من أراد أن يكتفي اكتفى، ومن أراد المزيد فليطلبه. يكفي لا، شرح مسلم كلها لا تكفي، من أراد أن ينظر في جميع ما يشكل عليه الصحيح فلا. على المختصر، على المختصر فيه فوائد، فيه فوائد لا توجد في الكتب الأخرى لكنه لا يستغنى به عن غيره. يقول الأخ أحمد اليحيى يريده أهله خارج المسجد، لقب أبي عوان لشخصين أحدهم الوضاح الإشكري والآخر من هو؟ الآخر هو صاحب المستخرج أبو عوان السراييني. استغفر الله استغفر الله. شخص تيمم ثم صلى وبعد ذلك وجد الماء ليتوضأ بالماء ثم يعيد صلاته، إذا كان اتقى الله ما استطاع وبحث عن الماء فلم يجده تيمم وصلى كما أمر فلا إعادة عليه، وإن كان فرط في البحث عن الماء وتيمم من غير بحث فإن مثل هذا يعيد. يقول هل الشخص إذا تيمم مثلا في صلاة الظهر وبعد ذلك وجد الماء هل يتوضأ أم ينبني أم يبقى على طهارته كوني تيمم؟ إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ما فعله من العبادات في التيمم صحيح، والمستقبل عليه أن يتقي الله ويمسه بشرته، عليه أن يتوضأ. يقول صرف النهي عن الكراهة إذا كان من باب الأدب وصرف الوجوب إلى استحباب كذلك لا بقاعدة مستندة إلى نص أو قول صاحبنا وإجماع، أما أنها مستنبطة يمكن أن تناقش، هي من نتيجة النظر في طبيعة المأمور به والمنهي عنه. يمكن أصل المأمور به وأصل المنهي عنه نعم ليس من الأمور التعبدية التي يطلبها الرب جل وعلا من خلقه مما يحقق عبوديته، ليست من هذا الباب، وإنما هي فيما يحتاجه المسلم في معاملاته في تصرفاته مما لا يتعلق بعباده، فهي أدب مثل الأكل والشرب والنوم وأشبه ذلك، يكون هذه ما بالأدب أصلها لا يقتضي الوجوب وهي قابلة للنقاش مع تقريرهم أن الأصل في الأمر الوجوب، وإذا نهي الآكل أن يأكل بشماله وأمر أن يأكل بيمينه صار مما يتعبد به، وش المانع؟ لأن أصل العبادات إنما جاءت بأوامر ونواهي. أسئلة عن الكتب كثيرة، كثير منها مكرر. ما رأيك بعمرة المكي؟ المكي يشمله مثل قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لكن المسألة في النظر في المفاضلة بين العبادات، إذا كان يترتب على إتيانه بالعمرة وخروجه من الحرم إلى خارجه ليأتي بعمرة يعوقه عن مصالح أعظم وعن عبادات أكثر أجرا فهذا محل نظر. أما إذا كان من الناس اللي أكثر الوقت ضايع إن شغله بعمرة أو شغله بنوم أو نزهة فالعمرة خير على كل حال. يقول في مسجدنا يقوم بعض المصلين بعد تحية المسجد باستناده إلى جدار المسجد مستدبرا من قبلة بظاهره وغالبهم لغير حاجة، فما حكم عملهم وماذا تنصحون؟ تنصحني تجاههم؟ هؤلاء لم يفعلوا أمرا محرما، فإذا كان أرفق بهم وأعول لهم على البقاء والانتظار انتظار الصلاة فهو لا بأس به إن شاء الله تعالى. ما معنى تقصر المنع عنه في الصلاة؟ وضع اليدين على الخاصرة. قل ما حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان؟ عرفنا أن المتجه القول بأن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يكون صارفا من النهي للنهي من التحريم إلى الكراهة. يقول هل لابن جزي الكلبي كتاب التفسير لعلوم التنزيل؟ ما يعني هل؟ نعم، كتاب مطبوع مرارا في التفسير، طبع مرارا التفسير هذا مطبوع وتفسير مختصر، مختصر يعني فيه مقام تفسير البيضاوي هو تفسير لا بأس به، استفاد منه كثير من المختصرات كالجلالين والبيضاوي على أن يكون القارئ على حذر من بعض المخالفات العقدية. يقول من استمع شرح النخبة للشيخ ابن عثيمين كيف يمكنه التطبيق على الأحاديث؟ في تعارض؟ نعم؟ كيف؟ من استمع شرح نخبة الفكر للشيخ ابن عثيمين كيف يمكنه التطبيق على يزيد؟ علي أن يزيد ويخرج التخريج اليسير، يخرج الحديث والحديثين ويحرص على الاستقصاء ويعرض عمله على غيره، ثم يقرأ كتابا آخر وثالث ويقرأ مختصر من كثير مع ما كتب عليه من شروح، ويسمع ما سجل عليه من أشرطة، ثم يزيد في التخريج وينظر في بعض الأسانيد، ثم بعد ذلك يقرأ في الألفية وشروحها، ثم يكثر من ذلك متأهل إن شاء الله تعالى. يقول ما هو توجيه العلماء في قطع الصلاة إذا مرت المرأة بين يدي المصلي؟ ما توجيه حديث عائشة عندما استعرضت إيش؟ حينما استغربت تسوية المرأة بالحمار والكلب. على كل حال العبرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه أن الثلاثة تقطع الصلاة والأصل في القطع البطلان، فهؤلاء الثلاثة كلهم يقطعون الصلاة ويبطلونها فتعاد. أما استغراب عائشة فاستنادا إلى فعلها كانت معترضة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ورأت أن ذلك مخصص أو ناسخ. المقصود أن مثل هذا واجتهادها وهذه عمدتها، والعبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله